الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، اللهم صل وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له في باب الشك في الماء: فصل في سؤل الحيوان، وهو ثلاثة أقسام: طاهر، وهو ثلاثة أنواع: أحدها الآدمي متطهرا كان أو محدثا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخلست منه فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن ليس بنجس. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب، رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. فصل في سؤر الحيوان. والسؤر هو البقية، والمعنى حكم السؤر. والمصنف رحمه الله قسم الحيوان إلى ثلاثة أقسام، وجعل هذه الأقسام ثلاثة أنواع، وهو ثلاثة أنواع. ثم ذكر القسم الثاني، ثم ذكر القسم الثالث رحمه الله. فالقسم الأول أنواعه، أول أنواعه الآدمي، فالآدمي سؤره طاهر، سواء كان مسلما أم كافرا، كانت المرأة حائض أم طاهر، وكذلك الجنوب وغير الجنوب. وهذا محل اتفاق من حيث الجملة، لكن قد يقع اختلاف في بعض أنواعه، مثل أن بعضهم كره سور الكافر. والمصنف رحمه الله استدل حديث هريرة ومعنى حديث حذيفة رضي الله عنه مع الأصل في هذا، وعلاقته بباب المياه من جهة أن هذا الماء طاهر، يعني أنه لا يلحقه ما جاء فيه الخلاف من كونه نجس أو كونه طاهر لا يرفع الحدث، فهو طاهر. فعضد الأصل رحمه الله بالأدلة، وذكر دليلين: حديث أبي هريرة، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يشرب موضع فمها رضي الله عنها. وهذا محل اتفاق من حيث الجملة. في خلاف في هذه المسألة فيما يتعلق بالكافر، وبعض فرق بين السؤر واللعاب كابن حزم رحمه الله، فقال إن لعابه كافر، إن لعاب الكافر نجس. والمهل العلم ردوا عليه الدليل الذي استدل به، وبينه لا فرق بين الآدميين، كما أن الآدمي جثته طاهرة في حال الحياة وحال الموت. نعم. قال رحمه الله: النوع الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف. وهذا أيضا لا خلاف فيه ولله الحمد، وما يؤكل لحمه من الأنعام والطيور ونحوها فهذا سؤره طاهر بلا خلاف، بل على الصحيح روثه طاهر، وإن كان فيه خلاف لكن هذا هو الصواب. نعم. قال الثالث: ما سيأتي استثناء في هذا النوع، وهو الجلالة. ولهذا المصنف رحمه الله وضع هذا التقسيم، ثم فرع الجلالة قسم وهو عارض، ليس الأصل، الأصل هو طهارة هذا النوع، لكن إذا عرض نجاسة فهل هو نجس، هل هو نجس أو بماذا تكون طهارته؟ هل بأن يأكل حتى تذهب النجاسة، أو بالرائحة في اللحم أو في اللبن، كما لعله يأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: الثالث ما لا يمكن التحرز منه، وهو السنور وما دونها في الخلقة، لما روت كبشة بنت كعب بن مالك قالت: دخل علي أبو قتادة فسكبت له وضوءا، فجاءت كبرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، فراني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. دل بمنطوقه على طهارة الهر وبتعليله على طهارة ما دونها لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز عنه كالفأرة ونحوها، فهذا سهره وعرقه وغيرهما طاهر. نعم، وهذا القسم الثالث، لكنه يخالف القسمين الأولين، أنه وقع خلاف في السنور عند الأحناف بخلاف القسمين الأولين، فإنه محل اتفاق، خاصة القسم الأول من حيث الجمع، والقسم الثاني فيما إذا عرض في طعامه نجاسة فأكل كما سبق. الثالث ما لا يمكن التحرز منه، فهذا يفهم أنه نجس في الأصل، لكن لما كان لا يمكن التحرز منه عفي عنه المشقة، والمشقة تجلب التيسير، كأنه إشارة إلى هذا المعنى، أن المشقة تجلب التيسير. ولهذا ذكر حديث كبشة بنت كعب مالك في قصة أبي قتادة، وحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وحديث جيد، وللشاهد عن عائشة عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها. والمصنف رحمه الله قال: دل منطوقه على طهارة الهر وبتعليله على طهارة ما دونها لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز عنه كالفأرة ونحوها. وهذا التعليل منه رحمه الله قول لكون مما يعني على طهارة ما دونها لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز منه، ما يمكن التحرز منه. نعم، وذكر هنا ما دون، نعم، وعلى طهارة ما دونها لكونه مما يطوف علينا. هذا التعليل فيه نظر، والصواب التعليل في التعليل أن النبي قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أما التعليل بما دونها من الخلقة، هذا في الحقيقة فيه نظر، والمصنف رحمه الله سيأتي أنه خالف هذا، خالف هذا ورجح خلاف هذا كما سيأتي في تعليله لطهارة البغل والحمار. ولهذا الصواب قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وكونه علل بأنه لا يمكن التحرز منه، هذا قد يفهم أنها نجسة في الأصل، وأن المشقة تجلب التيسير. والأقرب والله أعلم كما جاء: إنها من الطوافين عليكم. هذا التعليل في إشعار إلى حسن التعامل مع هذه الحيوانات، لأنها حيوانات أليفة فينبغي الإحسان إليها، ولأن فيها منفعة. أما دلالتها على هذا المعنى من كونها لا يمكن التحرز عنه فلأجل مشقة عفي عن ذلك، أو لكونها وما دونها بالخلق، هذا في نظر. فهم قالوا إن القنفذ وابن عرس ونحو ذلك طاهر لأجل هذه، لأنها دون الهر في الخلقة، وهذا في الحقيقة في نظر، لأن مثل هذه الحيوانات برية ولا يبتلى الإنسان بها، فلا يبتلى الإنسان بها. الصواب التعليل بما جاء في الخبر: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، والأصل هو طهارة الحيوانات، ولا يدل هذا التعليل على أن العلة هي المشقة أو إمكان التحرز منها، لأن الهرة في الحقيقة يعني فيها منفعة، ويتوجل في البيوت، وبعضنا يجلبها إلى بيته، يجلبها إلى بيته. فلهذا التعليل بهذا موضع نظر، وإن كان قد ذكره غيره رحمه الله. نعم، أحسن الله عليكم. نعم. قال رحمه الله: القسم الثاني نجس، وهو الكلب والخنزير. وأيضا إشارة إلى أن الهرة ورد فيها حديث يعني، وأنه يغسل من سؤر الهرة مرة، ولهذا بعضهم قال إنه نجس إذا ولغت في ماء، وذكروا ويغسل من الهرة مرة، هذا أخذ به بعض، يروى عن أبي هريرة وقال به ابن منذر وجماعة، والصواب أن هذا الحديث لا يصح، فقد رواه الترمذي رحمه الله ومرفوعا، وراه أبو داود موقوفا، والصواب أنه موقوف كما رواه أبو داود، موقوف على أبي هريرة، ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن رفعه إدراج من بعض الرواة. نعم، القسم الثاني نجس وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما فسؤره نجس وجميع أجزائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، متفق عليه. ولولا نجاسته ما وجب غسله. والخنزير شر منه لأنه منصوص على تحريمه ولا يباح اقتناؤه بحال. نعم تفضل. وكذلك ما تولد من النجاسات كدود الكنيف وصراصره لأنه متولد من النجاسة فكان نجسا كولد الكلب. نعم، هذا القسم الثاني من هذه الحيوانات. فالقسم الأول طاهر، وتقدم أن القسم الأول والثاني طاهر بلا خلاف، والثاني أو الثالث طاهر على الصحيح للأدلة ولأنه معتضد بالأصل. القسم الثاني من أقسام الحيوانات نجس، وهذا ليس فيه تفصيل، نجس، وهو الكلب والخنزير، هذا قول الجمهور وما تولد منهما. سد المصنف رحمه الله بحديث ولوغ الكلب. أما ولوغ الكلب هذا واضح لا إشكال فيه، وبه أخذ جمهور العلماء، وهم الحيث الجمهور متفق على العمل بذلك. لكن هل هو نجس الكلب؟ على خلاف، ذهب مالك رحمه الله إلى أنه طاهر مطلقا، ظاهره وباطنه، وقال إن الغسل سبعا تعبد. وذهب الجمهور إلى نجاسته، نجاسة الكلب والخنزير، الكلب والخنزير. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن باطنه نجس وأن ظاهره طاهر، وهذا هو الذي يتفق في الحقيقة مع الدليل أن النجاسة يقتصر فيها على ما ورد وهو الولوغ، والأصل طهارة الأعيان، يكون وسط بين قول مالك رحمه الله بالطهارة مطلقا وقول الجمهور بالنجاسة مطلقا. وكذلك أيضا قول مالك، قول أبي حنيفة، حنيفة يرى أن جميع السباع طاهرة إلا الخنزير، ومالك يراها طاهرة جميعا حتى الخنزير، والحنابلة يستثنون، وأن الشافعي يستثنون الكلب والخنزير، وسيأتي حنابلة يستثنون مع الكلب والخنزير سباع الطير وسباع البهائم، سباع الطير وسباع الحيوانات أيضا أنها نجسة. فلهذا الصواب أن النجاسة لولوغه لباطنه، هذا هو الذي دل عليه حديث أبي هريرة. أما دود الكنيف، لماذا قال دود الكنيف؟ أشار إلى أن الصراصر ونحوها مما لا نفس له سائلة أنه طاهر، يحتاج أن يقيد الكنيف، وهم يقولون إن الكنيف متوإن هذه الصراصر ونحو ذلك مما يكون لا نفس له سائلة، يعني ليس له دم يسيل، فهذا إذا كان من الكنيف من مواضع الخلا والنجاسات فهو نجس لأنه تخلق متولد منه. ومن العلم من قال لا، هو طاهر وإن كان تولد من كنيف، لأن هذه النجاسة استحالت، وإذا استحالت النجاسة فلا حكم لها. نعم شيخنا، هل المقصود بالتولد من النجاسات أنه متولد من نفس النجاسة، أو أنه يوجد فيه بويضات وكذا فخرجت من نعم هذا من هو طبعا، يعني المعنى أنه يعني منشأه مثل يكون في محل النجاسات والبالوعات ونحو ذلك، على هذا فيكون. هم يقولون إذا كان الحيوان الطاهر في الأصل المأكول، الحيوان المأكول للبهائم الجلالة، أنه لا نهى عن ركوب الجلالة وعن البالح، لعبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس وحديث ابن عمرو. إذا كان هذا الحيوان المأكول إذا عرضت له النجاسة فإن ينهى عن البانها، فالذي غذاؤه كله منه من باب أولى. لكن هذا فيه نظر، ولعله أتي الإشارة إليه، لأن الحقيقة النجاسات، جميع النجاسات عند الاستقراء في الحيوانات أصلها من احتباس الدم أو أن يكون خروج الدم على وجه محرم. جميل، احتباس الدم ميتة يعني، فالعلة احتباس الدم، هو هذا هو. أو أن يكون تكون هذا الحيوان ذبح على وجه محرم مثل ذبيحة المشرك المجوسي أو أن يذبح من غير الحلق واللبة فيما اشترط فيه، فهذا خروج الدم لا يكون زاكيا، النجاسة باقية. لكن الكلام على طهارة الحيوانات يكون باحتباس الدم، هذا هو السبب. ولهذا سيأتي ما لا نفسه سائلة طاهر عند الجمهور. نعم نعم، لا دم وجود دم، والله سبحانه وتعالى حرم الدم المسفوح أو دم مسفوحا أيضا، هذا يبين الدم غير مسفوح حلال، فالدم المسفوح يبين العلة هو أن وجود الدم. نعم نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: القسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة أنواع. أحدها سائر اتباع البهائم والطير، ففيه ما روايته، إحداهما أنها نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما، ولأنه حيوان حرم لخبثه يمكن التحرز عنه فكان نجسا كالكلب. والثانية أنها طائرة، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، الطير والسباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة بها، فقال: لها ما أخذت في بطونها ولنا ما خبر ظهور. رواه ابن ماجه. ومر عمر بن الخطاب وعمر بن العاص رضي الله عنهما بحوض، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، ترد على حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا فإنا نرد عليها وترد علينا. نعم، هذا القسم الثاني مختلف فيه وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول سباع البهائم والطير، وسباع البهائم والطير طاهرة عند الجمهور مالك الشافعي والأحناف، ونجاستها عند الحنابلة رحمة الله عليهم. والدليل اللي استدلوا به ما جاء في حديث ابن عمر سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، وهذا اللي استدلوا به المصنف رحمه الله ذكر دلالته، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما، يعني لما قال ينوب من الدواب السباع فقال إذا بلغ القلتين لم يحمل خبث، فمفهومه أنه إذا نابته السباع وهو أقل من قلتين فإنه ينجس. وهذا الخبر مع ما فيه من الكلام لا يدل على أن ورود السباع يدل على النجاسة، هذا محتمل. الأمر الثاني أن ورود السباع إذا كانت المياه فيها البرية، فهم سألوا، ومعلوم أن السباع والبهائم هذه الحيوانات إذا وردت المياه تشرب وقد تروث وقد تبول، وإن كان يعني أن هذه المياه ربما لا تبول فيها أو لا تبول، هم سألوا وما ينوبه من الدواب والسباع، والنبي أجابهم على ذلك، وأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. فدلالة ليس صريحا في الدلالة على ذلك. أيضا تقدم حديث إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أخذوا أيضا من هذا الحديث طهارة نجاسة السباع، لأن السباع سباع البهائم والطير هذه لا يبتلى بها الناس، فلا تدخل في الحيوانات الطاهرة فيكون سؤرها نجسا وتكون هي نجسة. وهذا أيضا مثل ما تقدم ليس صريح في الدلالة، لأن التعبير بالطوافات إشارة إلى أن هذه الحيوانات ليس لأجل ابتلاء بها، إنما مثل من يطوف للخدمة، من يطوف من الخدمة ولهذا يحتاج إليها، والابتلاء بها أو الحاجة إليها ليس مشقة، بل قد يكون نوع من الإعانة على أمور الحاجات في الدنيا، وقد يجلبها الناس إلى بيوتهم، وكانوا قديما ولا زال الناس في بعض البلاد يعني يعتنون بها وتكون معهم في مزارعهم وفي بيوتهم، فهي ليست تعليل بطهارتها لأجل المشقة، خاصة مثل هذا الحكم الذي الأصل فيه الطهارة، الأصل الطهارة في الأعيان، والأدلة المحتملة لا تكفي في مثل هذا، لا تكفي في مثل هذا، ولهذا ذهب الجمهور إلى الطهارة كما تقدم. أما ما ذكر من حديث أبي سعيد، حديث للرواية الثانية، هو الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم والله الصوت عن إذا بس انقطع. نعم حسنت. فحديث الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله استدل بحديث سعيد الخدري لها ما أخذت في بطونها ولنا ما غبر طول. هذا الحديث صريح لكن حديث في سند ضعف لا يثبت. ورواية عمرو بن العاص أو قصة حديث قول عمر رضي الله عنه في قصة عمرو بن العاص هذه الموطأ، وهي رواية يحيى عبد الرحمن بن الحاط وهو منقطع. وهذه الأخبار تعضد الأصل اللي هو طهارة الحيوانات والسباع، هذا هو الأصل، ولا يجزم بنجاسة شيء إلا بدليل مبين. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: النوع الثاني الحمار الأهلي والبغل، ففيهما رواية، إحداهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر في النهار، متفق عليه ولما ذكرنا في السباع، والثانية أنها طاهرة لأنه قال إذا لم يجد غير صغرهما تيمم معه، ولو لم يحكم بطهارته لم يبح استعماله. ووجهها ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ بما أفضلت الحمر، قال نعم، وبما أفضلت السباع كلها، وبما قال نعم وبما أفضلت السباع كلها، رواه الشافعي في مسنده. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار والبغال، كان أصحابه يحسنونها ويسحبونها في أسفاره، فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها، ولأنه لم يمكن التحرز عنها لمقتنيها فأشبهت الهر، أو يجوز بيعها فأشبهت مأكولة اللحم. نعم. وهذا القسم الثالث والنوع الثاني الحمار الأهلي، مما وقع فيه الخلاف من هذه الأنواع الثلاثة. القسم الثاني هو الحمار الأهلي والبغل، فيه روايتان مثل ما تقدم في الروايتين في السباع، سباع البهائم والطير، لكن طهارة الحمار الأهلي أظهر، أظهر لأن أدلته أظهر. وهذا في الحقيقة يرجح طهارة ما تقدم على الأصل في طهارة هذه الحيوانات وهذه السباع. المصنف رحمه الله ذكر الرواية الأولى وهو النجاسة لما ذكرنا في السباع، يقصد ما ذكرنا في السباع ما تقدم من حديث ابن عمر وما ينوبه من الدواب والسباع، فهذا يشمل الحمر والبغال ما تقدم. وكذلك في قول إنها رجس، الحمر الأهلية يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه. والثانية أنها طاهرة لأنه قال إذا لم يجد غيرها، إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه. وهذه الرواية الثانية هي قول الجمهور، قول الجمهور، وما تقدم في الدليل ذكره لا دلالة فيه. فلحوم الحمر الأهلية حرمت وهي رجس، بعدما تذبح هي رجس، الرجس إما الرجس في أنها ميتة حكم أنها لا تحل، هذا هو، أو لكونها لا يحل ذبحها لأجل أن تؤكل فهي رجس معنى محرم. والرجس له معاني كثيرة، الرجس له معاني كثيرة، قد يكون في النجس وقد يكون في محرم وقد يكون الأوثان. والأدلة على طهارتها أظهر كما تقدم، ولهذا ذكر الرواية الثانية وعن أحمد رحمه الله أنه يتيمم معه. يقول ويولى وكونه يتوضأ بهما يدل على الطهارة، لأنه لا يجوز الإنسان يتلطخ بالنجاسة، فدل على الطهارة عند أحمد رحمه الله. لكن لماذا قال يتيمم؟ هذا أصل يستخدمه أو يستعمله كثير من أهل العلم، وهذا الأصل منقول عن كثير من السلف في كثير من المسائل، ومن تتبع وجد هذا في مسائل ذكر البخاري رحمه الله عن بعض السلف في بعض المسائل، إما عن سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، وكذلك عن كثير من السلف حينما يقع خلاف فيقول يفعل هذا وهذا حتى يستوثق لدينه، استوثق لي دين، وهذا من باب الاحتياط، والاحتياط ليس واجب وليس محرم، لكن قد يفعل الاحتياط في بعض المسائل التي يكون فيها خلاف، لكن من ظهر له الدليل في هذه الحالة يكون العمل بالدليل هو الاحتياط في الحقيقة، ولا يجمع بين القولين. فهذا القول نقل عن بعض السلف ونقل عن سفيان وجماعة من أهل العلم، لكن الصواب أنه لا يجمع بين مطهرين، كلاهم موجود، والتيمم عند عدم التراب، عند عدم الماء، إما حقيقة أو حكما. ما كون الماء موجود ويتيمم هذا لا يشرع، هذا يشرع، فالماء إما طاهر وإما نجس، وإذا شك فيه فالأصل الطهر، وتقدم معنا فيما إذا كان عنده إناءان. الصحيح أنه يتوضأ إما بالاجتهاد أو من أيهما، إن ما ظهر شيء. وثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه وبما أفضلت الحمر، قال نعم. وذكر حديث جابر هنا ولم يذكر هناك لأنه نص على الحمر، مع أنه دليل لما تقدم. هذا الحديث جابر شاهد لحديث سعيد الخدري، مع أنه ضعيف، كل حديثين ضعيف، لكن حديث أبي سعيد بالنص في السباع والكلاب والحمر، وكذلك حديث جابر دلالته على الحمر بالنص ودلالة على السباع من باب أولى. ثم قال نعم ابن أفضلت السباع كلها، وهذا الحديثان ضعيفان، لكن الدلالة الصحيحة ما ذكر أخيرا أن كان النبي يركبه عليه الصلاة والسلام، كان أصحابه يقتلون في أسفارهم، ومعلوم أنه لا يمكن التحرز، خاصة المدينة بلاد حارة، معلوم أنه إذا ركب الإنسان هذه الحيوانات يعرق، لو كانت نجسة لازم التخلص منها، ولهذا الصواب طهارتها. وهذا الدليل مع الأصل فيها الحيوانات، الأصل وهو طهارة الحيوانات إلا ما دل عليه. هذه قاعدة في أبواب المأكولات والمشروبات والملبوسات والمركوبات، الأصل فيها الطهارة، ومن ضمنها أيضا الحيوانات. نعم. قال ولأنه لا يمكن التحرز منها لمقتني عنها لمقتنيها، فأشبهت الهر، وهذا في الحقيقة عادة إلى تقرير ما تقدم، تقرير ما تقدم أنه لا يمكن الاحتراز عنها أو يجوز بيعها، فأشبهت مأكول اللحم. هذا التعليل الثالث يعني هو أنه أو يجوز بيعها فأشبهت مأكول اللحم، يرد عليه ما جاز بيعه من السباع، مع أنه نجسة علم المذهب، يعني قوله أو يجوز بيعها فأشبهت مأكول اللحم، هنالك من الحيوانات من السباع ما يجوز بيعه حتى على المذهب، في إحدى الروايتين ما يجوز بيعه مثل القرد ومثل أيضا الفهد وكذلك الفهود والأسود وبعض أنواع الحيوانات التي هي نجسة. ونعم ما فيها فائدة. نعم كذلك، مع أنها عندهم نجسة، لكن مخلف رحمه الله لما رأى الدليل ظاهر جزم بطهارة هذين، ولهذا هو قال والصحيح أنهما عندي طاهر البغل والحمار، وهذا نص عليه في المغني رحمه الله. نعم نعم. قال رحمه الله النوع الثالث الجلاد، وهي التي أكثر على فيها النجاسة، ففيها روايتان داهما نجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلال وألبانه رواه أبو داود، ولأنها تنسخت بالنجاسة والريق لا يطهر، والثانية أنها طاهرة لأن الضبع والريق لا يطهر، لا يطهر لا يطهر، لا يطهر. نعم أحسن الله عليك. قال والريق لا يطهر، والثانية أنها طاهرة لأن الضبع والهرة يأكلان النجاسة وهما طاهرة. نعم. هذا النوع الثالث الجلالة، والجلالة هي لتأكل الجلة، والجلة هي البعر، وقال بعض العلماء كأبي داود الجلة هي العذرة، والمقصود أنها تأكل النجاسات، تأكل النجاسات التي على فوقها. هذا قد يستدل به على نجاسة روث السباع، هذا هو قول الجمهور، لكن خالف بعضها العلم، لكن هذا فيما يظهر والله أعلم ينظر هل يعني ذكر هذا الدليل في باب نجاسة روث السباع، لأن بعض العلم يرى أن جميع أرواة الحيوانات طاهرة طاهرة. معلوم الخلاف أن في بين الحنابلة رحمة الله عليهم ومن خالفهم من الشافعية وفي مسألة مأكل اللحم، لكن غير مأكل اللحم الجمهور على النجاسة النجاسة، ويروى عن بعض التابعين وقول بعض السلف أنها طاهرة، لكن قد يقال هذا الحديث يدل على ذلك، ويحتمل الله أعلم يعني أن الجلالة لأجل أن هذه المأكولات تجعلها خبيثة الرائحة، خبيثة الرائحة، فإذا طابت الرائحة طابت، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن العبرة بالجلالة بظهور الرائحة، هذا مذهب الأحناف والشافعية، الأحناف يقولون إن الجلالة تطيب إذا أكلت الطيب، إذا أكلت الطيب، إذا كانت، وفرقوا بين أن يكون اعتماده على النجاسة وتأكل شيئا قليلا من غير النجاسة، فقالوا حتى تأكل الأكل كثير فيذهب أثر الجلالة، والصحيح أنه لا عبرة بكثرة أكلها للنجاسة ولا قلة أكلها للطعام غير النجس، وأن العبرة بالرائحة، فإذا كان هذا الحيوان أكل كثيرا من النجاسات ولم تظهر الرائحة في بدن الحيوان في جسم الحيوان ولم يظهر في لبنه ونحو ذلك، كذلك يذوب حتى تظهر رائحة فيها، فالصحيح أنها طاهرة، لأن هذه النجاسات أو الجلالة التي أكلت استحالت، فيبقى النظر في هذا المأكل هل بقي أو لم يبقى، فإذا لم يبقى يعني استحال وذهبت الرائحة، فالعبرة للأعيان بالصفات، هذه قاعدة أن الأعيان تتبع الصفات، فإذا كانت الصفات طيبة فالأعيان طيبة، وإن كانت الصفات خبيثة فالأعيان خبيثة، فضبطه أو ربطه بقلة الأكل وكثرة الأكل، كبر الحيوان وصغر الحيوان، إذا كان الحيوان كبير يحتاج مثلا 40 يوم مثلا على قول، إذا كان مثلا صغير مثل الدجاج 3 أيام ونحو ذلك، هذا حق التحديد ليس عليه دليل ولا يكاد ينضبط، لكن يربط بالأصل الذي تبع في النجاسة وهو ظهور النجاسة، وظهور النجاسة في ما يأكل النجاسات لا يكون إلا بالرائحة، لا يكون باللون ولا يعني لا يكون إلا بالرائحة، ولو أنه بالطعم لا شك حينما يظهر طعمها لا أشكال أنه تظهر الرائحة بل قد يظهر لونها، لكن حينما تستحيل النجاسة في هذه الحالة هل ذهبت تماما وتحولت؟ والصحيح أن النجاسة استحالت، فإن العين طاهرة، مثل ما تقدم على الصحيح في الماء أنه إذا لم يظهر أثر النجاسة فالماء طاهر، حتى قال بعض العلماء لو شك في إن يجزم أن أحد الإناءين نجس والآخر طاهر، قصد يجزم أن أحد الإناءين وقع في نجاسة، إناء صغير يتأثر بالنجاسة وإناء آخر طاهر لكن لا يدري، تقدم الخلاف في هذا، يقول ابن القيم رحمه الله وهو قول شيخ الإسلام أنه يتوضأ من أيهما ما حاجة ينظر، لأن لو كان الإناء نجس ظهر طعمها أو لونه راحية، هذا مبني على ما تقدم أن الأعيان تتبع الصفات، ولهذا الخمر عند الجمهور نجسة إذا تخللت بنفسها فهي طاهرة، وحتى لو قيل أن الخمر طاهرة فهي إذا تخللت تحولت من كونها خمر، حتى لو قيل بطهرة كونها خمر خبيثة إلى كونها طعام طيب ماذا؟ الصفات. نعم حينما تحولت الصفات، وكذلك مسائل كثيرة يعني انقلاب النجاسة، انقلاب الميتة، انقلاب النجاسة العذرة إلى تراب، انقلاب الميتة مثلا في الملح إلى ملح ونحو ذلك تكون طعاما طيبا والأرض طيبة تظهر بها وصلى عليه وهكذا. نعم. صلى الله الحديث الواردة في النهي عن ركوب الجلالة لا تثبت جميع الشيء. لا هي مجموعها لا بأس بها، هي مجموعها لا بأس بها على طريقة جمهور العلماء الحديث، ونهى عن ركوب الجلالة ونهى عن ألبانها، فالحديث فيها لا بأس بها مثل ما تقدم، حديث ابن عمر وابن عمر بن عباس وبعض أسانيدها مقارب، يعني الحديث حجة عند جماهير العلماء. ثم أيضا مثل ما تقدم حتى ولو لم لو فرض أنها حظ ضعفها أو لم تثبت، فهذه النجاسات مثل ما تقدم تتبع، أو هذه العين تتبع النجاسات، فإذا كانت العين طاهرة، إذا ظهر أثر النجاسة هي نجسة، أو يعني قصد في هذه الحالة إنه ما يجوز شرب اللبن، لو إنسان حلب من لبنها والنجاسة ظاهرة فيها في رائحتها حرم، يعني المعنى يقتضيه، المعنى يقتضيه. نعم أحسن الله عليكم شيخنا، هنا قوله قريب لا يطهر، نعم أو لا يطهر، النوع الجلالة يقول فيها نجاستها لأن نهى عن ركوب الجلالة وألبانيا، ولأنها تنجست بالنجاسة، والريق لا يطهر، لا يريض لا الظاهر لا يطهر، يعني أن الحيوان إذا أكل نجاسة فاجتر النجاسة بريقه فالريق لا يطهر، يقولون الريق لا يطهر، معنى أنه لأنه لما أنه ابتلعها ثم شرب الماء، يعني لو عندك مثلا يعني حيوان أكل نجاسة ثم بعد أكل النجاسة شرب من الماء هل نقول أنه طاهر؟ فقيل لا يطهر، لأنه النجاسة باقية، والذي زال النجاسة زالت بالريق، والريق لا، مع أن قول الريق لا يطهر هذا في نظر الصابن الريق يطهر، الصابن خاصة في مثل هذا، قالت عائشة أقصعه بريقي، أثر دم الحيض قصعته بريقي، ولأنه على الأصل النجاسة عين خبيثة، فإذا زال الخبث بأي شيء، ولهذا يزيل ما هو أقل من الريق، المسح، مسح النعل بالتراب ونحو ذلك، ومسح الذيل بالأرض، قال يطهره ما بعدها، قال أليس بعدها أيقب منها أو قال أطيب منها، قلت بلى، قال يطهره ما بعدها، مع هذا يجبون فيها تفصيل كثير لأهل العلم في مسألة الذيل ونجاسة، المطهرات كثيرة، وخاصة في مثل هذا، وسيأتي عندهم تفصيل في مسألة الهر إذا أكل نجاسة ثم شرب ماء، هل الماء نجس، أو يشترط أن يغيب، هذا اللي يأتي إن شاء الله. نعم نعم سيأتينا. أحسن الله عليكم. قال وحكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم صوره، لأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم صوره. قال أحمد بفارة سقطت في ماء ثم خرجت حية لا بأس به، وهذا واضح، يعني حكم أجزاء الحيوان حكم كله، حكم صوره، وإذا سقط مثلا حيوان في ماء نحو ذلك فإذا خرج حيا لم يكن ميتا فهو طاهر لا بأس، فالماء طاهر يستعمل جميع الاستعمالات. نعم أحسن الله عليكم. قال فصل إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس مع علمه بأكلها النجاسة، وإن شربت قبل الغيبة. فقال أبو الحسن الآمدي ظاهر قول أصحابنا طهارته للخبر، ولأننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة، واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة. وقال القاضي ينجس لأن أثر النجاسة فيها، بخلاف ما بعد الغيبة فإنه يحتمل أن تشرب من ماء يطهر فاها، فلا ينجس ما تيقن طهارته بالشك. نعم، وهذه مسألة الهرة إذا أكلت نجاسة، الهرة طاهرة وأيضا سؤرها طاهر، لكن هذا الأصل عرض له ما يزيل هذه الطهارة، وهي إذا أكلت نجاسة، تراها أكلت نجاسة ثم شربت من ماء، فهل الماء نجس؟ يقول المصنف رحمه الله: إن كان بعد غيبتها أكلت نجاسة ثم ذهبت ثم رجعت وشربت فلم يكن نجسا، لأن قال ليس ليست بنجس ما علمه بأكلها النجاسات، لأنها تأكل نجاسة. فالحديث أطلق، لا فرق بين أن تأكل نجاسة. طيب إذا كان النبي أطلق، شو الدليل على التقييد بالغيبة؟ هذا يحتاج طيب أن هو استدل رحمه الله قال ليست بنجس، والمصنف قيد بعد غيبتها، هذا تقييد الحديث. ولهذا قال بعضهم طاهر، ظاهر قول أصحابنا طهارته الخبر، يعني ولأن حكمنا بطهارته بعد الغيبة واحتمال طهارتها بالشك بها شك لا يجوز يقينه، وهذا مكان أو متين، هذا كلام متين يبني على قواعد. ويقول المصنف أشار إليه، يعني يقول حينما شربت ثم غاب شربت فالأصل الطهارة لإطلاق الحديث، والمصنف رحمه يقول ما علم بأكل النجاسة، فلو كان هناك تفصيل تفصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ترك التفصيل في هذا المقام يدل على الإطلاق، يدل على الإطلاق. طيب لكن يرد علينا أصل، عندنا يقين النجاسة موجود، موجود يقين النجاسة لأنها أكلت، نعم أكلت، ولهذا والاحتمال طهارتي فيها شك لا يزيل يقين النجاسة. إذا ما كان مدام يقين النجاسة ما زال، فالماء الذي شربت منه يكون نجسا لأن باشرته النجاسة. طيب وقال القاضي ينجس لأن أثر النجاسة في فيها بخلاف بعد الغيبة. هذا التقييد كأنه من بعض المتأخرين في الغيبة، فإنه يحتمل أن تشرب احتمل، وهذا الاحتمال لا يرد على اليقين. ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذا البحث، فلا ينجس ما تيقن طهارته بالشك. لكن هذا اليقين هل يزول بالغيبة؟ لا يزول. الإنسان إذا يعني كان في ثوب نجاسة، كان على حدث، ورد احتمال التطهر، ورد احتمال أن غسل النجاسة، الأصل أنه باقي على عدم الطهارة وباقي الثوب على عدم النجاسة. لكن هنالك أصل ذكره بعض العلماء، وهو الحقيقة أصل نافع، أنه كثيرا من المسائل تدور بين الغالب والنادر، تدور بين الغالب والنادر، والأصل الحكم ماذا؟ للغالب. لكن إذا شق اعتبار الغالب فإن الشرع يحكم يعتبر النادر، وإن كان الأصل وجود الغالب من باب التخفيف. وعلى هذا ترجع هذه المسألة إلى مسألة المشقة تجلب التيسير، مشقة، لأن القواعد بعضها متداخلة، يعني مثل اليقين لا يزول بالشك هذا واضح، لكن أحيانا بعض المسائل قد ننقلها من قاعدة اليقين زك إلى قاعدة ماذا؟ المشقة تجلب التيسير. والشارع طرد هذا في مسائل عظيمة مهمة، ربما نتيقن أن هذا الشيء حاصل ومع ذلك ألغاه الشارع رحمه الله، خاصة في باب النكاح، في باب النكاح في مسائل ألغى عليه الصلاة والسلام، مسائل ألغى بعض أو حكم بالنادر أو القليل، مع أن الغالب خلاف ذلك، غالب خلاف ذلك. ولهذا قال الولد للفراش وللعاهل الحجر. وأجمع العلماء على أن المرأة إذا ولدت لستة أشهر أن الولد للزوج، مع أن وجود الولد بعد ستة أشهر مباشرة يعني نادر أنه يبقى ويعيش، يعيش الغالب يكون سقط، ومع ذلك حكم به، مع أن احتمال أن يكون الجماع قبل وقع قبل ذلك وارد، ومع ذلك الشارع يعني أجمع العلماء على عدم التفات لهذا والحكم بهذا الشيء صيانة للناس، صيانة للإعراض. وهذا أيضا يجري في مسائل مثلا طين الشوارع التي ربما تجري منها النجاسات، تجري منها النجاسات وربما تظهر رائحة النجاسة قد يخوض الإنسان فيها، الغالب وجود النجاسة الله يعني، والأصل الطهارة، لكن هذا الأصل ضعف بهذا الغالب، غلبنا جانب الأصل، هل هو لأن الأصل عدم النجاسة أو لأجل المشقة؟ هذا محتمل، ولا تجد بعض القواعد تتداخل، حتى يعني مثلا لا ضرر ولا ضرار واليقين يجلب والمشقة تجلب التأثير، هذه فيها تقارب كثير. لكن أحيانا بعض القواعد اللي مثلا في هذه المسألة اللي هو اليقين يجلب الشك، ربما بعض المسائل يحكم بها في بعض الصور التي من باب النادر إلى باب من باب الغالب إلى النادر، لأن اعتبار الغالب فيه مشقة. وسيأتي أيضا في كلام مصنف رحمه الله مسألة ثياب الكفار وملابس الكفار وآنية الكفار، وأن الأصل طهارتها، أن الأصل طهارتها مع أن ترطخها بالنجاسة كثير. كذلك حمل الصبيان مع أن وقوع النجاسة كثير وغالب، شر حمل الصبيان على الأصل، بل حمل النبي أمامة بن زينب عليه الصلاة والسلام وصلى بها عليه الصلاة والسلام، هذا أصل يعرض في بعض المسائل وأشار إليه رحمه الله القرافي وذكر بعض المسائل في هذا الباب. نعم شيخنا، طيب لا يقال أن يقين النجاسة هنا مدفوع في نص الخبر إنها ليست بنجس، وهنا الدفع يكون من جهة ما جعل الله في ريقها مثلا من قوة تدفع بها النجاسة، وقال ليست بنجس، نفس الحيوان ليس بنجس، إنها أرانا تشرب فأصغى لها الإناء فجعلت تنظر، فإنها ليست بنجس. لكن هناك صور وهي ما إذا أكلت نجاسة، هي توقفت في الهرة لأنها تعتقد أن الهرة نجسة بذاتها، لكن عندنا ما إذا حينما تأكل النجاسة، هذا هو موضوع البحث، هل هي على الأصل ولا تفريق أو التفصيل، العلم يجتهدون. ولماذا هم رحمة الله عليهم يريدون هذا التفصيل؟ وفي الحقيقة حال التقييد ليس من باب الرأي، هم مثل ما تقدم معنا أنهم عندهم أصول عظيمة، لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمة الإنسان ولا تبرأ الذمة إلا بماء طاهر، والأصل بقاء النجاسة في الثوب ولا تزول النجاسة إلا بماء متيقن طهارته. فحينما يتوضأ الإنسان بهذا الماء الذي شربت منه الهرة بعد النجاسة، أو غسل ثوبه بهذا الماء الذي شربت منه الهرة بعد النجاسة، يعني يقع شك في زوال في براءة الذمة بسقوط الصلاة بهذه الطهارة، ببراءة الذمة بزوال النجاسة بهذا الماء. فهم يجتهدون أحيانا حينما يعارض الأصول عندهم أصول أخرى، لكن تأتي أحاديث ولله الحمد تعطي فسحة في هذه المسائل، وكأنه وإن حصل فالشارع عفى عنه. ولهذا الشارع في مسائل أخرى في باب المعاملات وباب التفكه ألغى مسألة الربا وأجاز بعض الصور لأجل التفكه، يعني استثناها في باب العراية لا ضرورة، يعني استثناها معنى هناك ضرورة، بس باب التفكه جوز فيها المجابنة. الشارع مثل ما قال بعض العلم أنه يجري مع يعني حالة الإنسان وحياة الإنسان التي تستوي فيها أموره، ولا يحصل له فيها مشقة، بل تجري أموره في معاملاته وفي طعامه وشرابه كالسعة والتيسير في باب العبادات. نعم هذا شيخنا، هذا مبني على الأصل اللي عندهم أن الماء القليل إذا لاق النجاسة ينجس، ولا على القاعدة رجعتموها وهو أن العبرة بالتغير، فيعني لا يرد مثلها. هو صحيح، هو هو ونعلم أن حتى هذا حتى عندما رجح أن الماء طهور، الماء القليل اللي في الأواني قد ينجس حتى على القول بطهارة المياه، لأن الماء القليل ليس كالماء الكثير، يعني قصدي لا أقصد الماء الكثير ما بلغ قلتين. ولهذا ولوغ الكلب أمر بغسله، معناه ما أمر بغسله 7 مرات، فالماء القليل يغلب تأثره بالنجاسة، يغلب تأثره بالنجاسة. لكن لا شك أن هذا هم راعوا هذا الأصل، وهو أن الماء القليل ينجس بالنجاسة أو ينجس بالمخالطة لا بالنجاسة، بمجرد المخالطة. نعم وشيخنا، ترون أن هذا التقييد بالغيبة وبعدمه لا عبرة؟ نعم نعم، هذا هو الصواب، أنه لا عبرة به، هذا هو الصواب لا عبرة به. لعل نكم الكتاب الآنية المسان. قال فصل قال والحيوان الطائر على 4 أضرب، أحدها ما تباح ميتته في السمك ونحوه والجراد وشبهه، فميتته طاهرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب والخنافس فهو طاهر حيا وميتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاغسلوه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري بمعناه، فأمر بمقله ليكون شفاء لنا إذا أدخلناه، ولأنه لا نفس له سائلة أشبه زود الخل إذا مات به. نعم، يقول رحمه الله: والحيوان الطاهر على أربعة أضرب. الأول ما تباح ميتته كالسمك والجراد، فهذا طهارته بالاتفاق عند أهل العلم، يعني قول الحل ميتته، وكذلك الجراد ورد في حديث ابن عمر خاص حلتنا الميتتان ودمان، هذا ميتته طاهرة، ولهذا لو وقع في الماء نحو ذلك فإنه لا يؤثر فيه لطهارة ميتته. والثاني ما ليست له نفس، وإن كان هنالك خلاف ضعيف في باب السمك فيما طفى وما لم يطف، لكن الصواب هو حله مطلقا، وحديث في التفصيل ما طفى وأنه يعني ما مات فيه فيكون ميته، وما طفى وما رمى به البحر ما رمى، يعني ما مات حتف أنفه، فرق بين ما مات. حديث جابر في هذا الباب ضعيف في التفصيل، والصواب طهارته مطلقا. والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب، وهذا عند جماهير العلماء أن ما لا نفس له سائلة، والمراد بالنفس السائلة هي الدم كالذباب والعقارب والخنافس، فهو طاهر حيا وميتا. حديث أبي هريرة: وقع الذباب في إناء أحدكم فأمر بمقله ليكون شفاء لنا، ومعلوم أنه أمر بمقله عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الماء أو الطعام الذي أمر به يكون حارا وهو يموت فيه، فدل على طهارة الذباب، وفي معناه ما لا نفس له سائلة. وهنا اختلف العلماء، هل العلة لكونه لا نفس له سائلة أو العلة لكونه يبتلى به؟ فالحديث قال: فإن في حجنا حي شفاء وفي الآخر داء، والعلماء عللوا بأنه ما لا نفس له سائلة، وقد نازع ابن دقيق عيد في هذا، نازع ابن دقيق في عيد هذا، وبعضهم فرق بين ما يبتلى به وما لا يبتلى به، لكن يتأيد هذا بأن تحريم الميتة هو احتباس الدم، هو احتباس الدم، ولهذا ألحق جمهور علماء بالذباب كل ما لا نفس له سائلة، كل ما لا نفس له سائلة، لأن نجاسة الميتة بعدم خروج الدم على وجه شرعي، وكذلك ما تقدم ميتة إذا كان خروجها على وجه محرم، لكن هذا الوجه الذي ذكر في هذا لا خلاف فيه، إذا ماتت حتف أنفها أنها ميتة وأنها لا تحل، ففي حكمها كل ميتة، فيخرج من ذلك ما لا نفس له، ويدل له قوله سبحانه وتعالى: أو دم مسفوح، فدل على أن العلة هو عدم انسفاح الدم. نعم، أحسن عليكم. قال: والثالث الآدمي ففيه روايتان أظهرهما أنه طاهر بعد الموت، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليس بنجس، ولأنه لو كان نجس العين لم يشرع غسله كسائر النجس. والثانية أنه نجس، قال أحمد: في صبي مات في بئر تنزح، وذلك لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه الشاة. نعم، الثالث الآدمي الصواب طهارته، وهو رواية المذهب، وهذا قول جماهير العلماء، وفي خلاف، لكن خلاف شاذ، خلاف ضعيف، والأصل إذا كان أصل طهارة الأعيان فالآدمي كذلك من باب أولى. وثم جاء النص في هذا: إن المؤمن ليس بنجس، إن المؤمن لا ينجس، حديث أبي هريرة وحديث حذيفة، وكذلك أيضا مشروعية غسل الميت، فلو كان نجس الذات أو العين لم يشرع غسله كسائر النجاسات، وهذا لا إشكال فيه، لكن هناك رواية. والثاني نجس، واستدل في صبي مات في بئر فنزح، هذا أثر يروى عن ابن عباس وابن الزبير، قد رواه ابن أبي شيبة بسناد صحيح عن ابن عباس والزبير أن زنجيا سقط في بئر، لكن هذا في زنجي سقط في بئر، فأمر عبد الله بن عباس وابن الزبير أن ينزح. وهذا الأثر أيضا رواه الدارقطني برواية ابن سيرين عن ابن عباس والسوريته بشيء بالصحيح، لكن هذا لا يدل على النجاسة، لأن الأمر بنزحها قد يكون لأجل تنظيفها، قد يكون لأجل تنظيفها كما يعني ذكر الشافعي رحمه الله، أو لأجل نجاسة ظهرت، لأجل نجاسة ظهرت في البئر، قد تكون مثلا بسبب سقوطه، ليس لأجل نجاسة هذا الذي سقط فيها. وهذا واضح لأن الأصل الطهارة، وتأيد هذا الأصل بأدلة المتقدمة. نعم أحسن عليكم. قال: والرابع ما عدا ما ذكرنا مما له نفس سائل لا تباح ميتته فميتته نجس، قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وقوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. نعم، الرابع ما عدا ما ذكرنا مما له نفس سائلة لا تباح ميتته فميتته نجسة، للأدلة في تحريم الميتة. وهذا محل إجماع، وهذا يبين أن ما له نفس سائلة طاهر، أن ما لا نفس له سائلة طاهر. ويدل أيضا أن أجزاء الميتة أنواع، منها ما هو جزء منها من لحمها وشحمها والدم نحو ذلك فهذا نجس، ومنها ما لا دم فيه وإن كان فيه حس وتألم مثل العظام ونحو ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله. وأن الصواب طهارة عظام الميتة وطهارة قرون الميتة، أما شعورها لا واضح لا إشكال فيه، لكن كلام في عظامه ونحو ذلك. ومن أظهر الأدلة في هذا الباب هو أن ما لا نفس له سائلة أنه طاهر، فإذا كان الحيوان القائم بنفسه إذا مات فإنه يكون طاهرا لأنه لا نفس له سائلة، لا نفس له سائلة. فالذي لا دم فيه أصلا وهو العظم نحو ذلك من باب أولى أنه يكون طاهر كما تقدم. ولهذا جلود الميتة تطهر بالدباغ، لأنه يزال ما عليها مما علق بها من أثر النجاسة، فهذا كله يبين الأصل طهارة الأعيان. ثم هذا الأصل عضده الحديث المتقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب فينا أحدكم. نعم، والله أعلم، نقف على هذا. نعم تفضل شيخنا. فيما يتعلق بالحيوان إيه؟ الأصل شيخنا أن جميع الحيوانات طاهرة كالفأرة وغيره، ولا يحكم بنجاسة الحيوان إلا يعني بنص، يعني هل يقال مثل هذا؟ نعم، هو الفأرة ونحو ذلك داخلة في حديث إنهم يطوفين عليكم، لكن الفأرة قد يكون والله أعلم التعليل يطوفون عليكم أنه نوعان. أحيانا يكون الأصل النجاسة لكن علل بالطهارة لعدم الاحتراز عنها، فالفأرة تطوف في البيوت فلهذا الاحتراز عنها فيه مشقة، وقد تكون طهارتها من جهة المشقة، وأنها لا ينجس الماء الذي شربت منه نحو ذلك. أما الهر ونحوه فكونه من الطوافين عليكم فالعلة هو تطوافه، لكن التعليل يختلف. وبالجملة الحديث دليل على أن الأصل طهارة الأعيان، طهارة الأعيان. أما ما ذكروه أنه من الهرة وما دونها في الخلقة هذا فيه نظر، وسبق معنا حديث ما ينوبه من السباع، ما ينوبه من السباع هذا فيه احتمال في باب النجاسة للسباع، لكن دلالته محتملة وليست صريحة مع ورود الأدلة الأخرى في طهارة الحيوانات. ثم أيضا الكلاب كانت عند العرب، كانوا يلابسونها كثيرا، توجد معهم للحراسة ومع الأغنام ويلابسونها ويخالطونها، ومعلوم أنها ربما تدخل في الماء وقد ينتفض وعند صاحبه، معلوم أن مياه العرب قريبة منهم و فقد يقع في الماء ونحو ذلك وينتفض. فلو كانت نجسة لنجست كل ما أصاب هذا الماء من ثوب أو طعام ونحو ذلك. فهناك معاني وأدلة تدل على هذا الأصل، هل هو لأن الأصل طهرتها أو لأجل المشقة؟ الأظهر والله أعلم هو أن الأصل الطهارة، كما قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا يشمل ما يلابس وما يحتاج إليه في كل شيء. وهنالك أشياء لا يسلم من مخالطتها، لكن قد تزيد هذه العلة علة أخرى، كون هذه الحيوانات تحتاج إليها مثل الهررة يحتاج إليها في البيوت وينتفع بها، تأكلها الخشاش والحشرات ونحو ذلك. نعم.